قال أي شهد أن محمدا عبده ورسوله بصدق ويقين، فلا بد من تحقق الشروط، وذلك يقتضي اتباعه. هنا أيضا مسألة أخرى، قال وذلك أي شهادة أن محمدا عبده ورسول بصدق ويقين، إذا شهد أن محمدا رسول الله استلزم ذلك ماذا؟ أن يتبع النبي صلى الله عليه وسلم، أن يتبع الشرع الذي جاء به النبي صلى الله عليه وسلم، فإذا لم يتبع الشرع الذي جاء به النبي صلى الله عليه وسلم فقد انتقضت عنده هذه الشهادة، وإذا انتقضت هذه الشهادة انتقضت الشهادة الأولى متلازمتان. إذن القوانين الوضعية وتحكيمها بهذا النص نصل إلى أنه ليس به أو لم تتحقق عنده شهادة أن محمد رسول الله، لأن معنى الشهادة أن يتكلم بها ويعارفا لمعنى عاملا بمقتضى. ما هو العمل هنا؟ تحكيم شريعة محمد صلى الله عليه وسلم. فإذا لم يحكم شرع محمد صلى الله عليه وسلم، لما أتى به قوانين مستوردة عن أهل الكفر ونحوهم، حينئذ هل عمل بالشهادة؟ الجواب لا، وإذا لم يعمل بالشهادة انتقضت. هي جزء، العمل بشريعة محمد صلى الله عليه وسلم جزء من مفهوم الشهادة، لأنك تقول أشهد أن عبده ورسوله، بماذا أرسل؟ بالكتاب والسنة. فإذا نحيت الكتاب والسنة وجعلت بدل الكتاب والسنة القوانين الوضعية ونحوها، حينئذ انتقضت عندك الشهادة. هذا واضح بين من هذه المسألة. ولذلك المسألتان اللتان يختلف فيها من يختلف ممن يكتب أو يتكلم في هذا الزمان، مسألة العذر بالجهل ومسألة تحكيم القوانين الوضعية مرتبطة بالشهادتين. ولذلك هؤلاء الذين يعذرون بالجهل ولا يكفرون هؤلاء الطواغيت عندهم خلل في فهم لا إله إلا الله محمد رسول الله. هذا الذي ينبغي أن يعتني به الناظر في هذه المسألة، لأنك إذا نحيت الشرع إذن ماذا جعلت للنبي صلى الله عليه وسلم؟ جعلته صورة فقط، في لسانك أشهد أن لا إله إلا الله، وفي الأذان فقط، ثم التحكيم لمحمد صلى الله عليه وسلم أو للقوانين، هذا أمر واضح البيان، يعني لا يحتاج إلى أدنى تفكير وتدبر للتوحيد، يعلم أن هذا من الكفر بل من أكفر الكفر، فضلا عن النصوص الواردة في ذلك، ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون. الأصل الكفر الأكبر، هذا الأصل. فإذا قيل ابن عباس كفر دون كفر، يقول بعض المواضع ابن عباس رضي الله تعالى عنه كغيره من المفسرين من الصحابة ومن بعده قد يذكرون بعض أفراد اللفظ العام ولا يعنون به أن اللفظ العام قد جعل أو انتقل من اللفظ العام الذي أريد به عمومه إلى كونه عام أريد به الخصوص، هذا يحتاج إلى نظر. ولذلك مر معنا مرارا وقد يأتي إن شاء الله تعالى، فلا تجعلوا لله أندادا، باتفاق المفسرين أن الأصل فيها الشرك الأكبر، لكن فسر ابن عباس بماذا؟ بالشرك الأصغر الذي هو شرك دون شرك إن صح التعبير. كذلك ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون، جاء بأل الدالة على الكمال، وكافر بمعنى ماذا؟ ذات وشخص متصفة بصفة الكفر، والكفر الأصل في النساء في الشرع المراد به الكفر الأكبر. جاء تفسير عباس أراد به بعض الأفراد، فننظر حينئذ ما هي هذه الأفراد ومحله في موضعه إن شاء الله تعالى.